أكثر قد يكون إيه أقل، فتكون المسألة معتمدة على تغذية هذه الشاة أو إهمال تغذيتها ونحو ذلك، وهذه أمور غير معلومة. ثالثا الإكراه، وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، لأن طبعا احنا بنقول البيع عن تراضي وده مش راضي أصلا، ولكن حمل على ذات. رابعا الشرط الممنوع المفسد، الشرط الممنوع المفسد كأن يشترط عليه أن يبيعه داره مقابل أن يبيعه إيه سيارته أو نحو ذلك. منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور. أساس الخلاف بين الحنفية وغيرهم راجع لقضية أصولية، وهي فهم أثر النهي الصادر عن الشرع، كالنهي عن شراء السمك في الماء فإنه غرض، أنا لا أعرف كمية الإيه السمك الموجودة في الماء، وعن بيعتين في بيع، لماذا؟ لأن قد تكون سلعة مميزة عن السلعة الأخرى فيقع الضرر بسبب هذا، وكتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ونحو ذلك. فهل النهي يقتضي فساد المنهي عنه، أي عدم الاعتبار والوقوع في الإثم؟ عدم الاعتبار والوقوع في الإثم معا، أو أنه يقتصر على إيجاد الإثم وحده مع اعتباره أحيانا؟ طبعا احنا بنقول النهي يساوي الايه التحريم، والتحريم من اثره الاثم واستحقاق العقوب، خلاص ده امر لا خلاف فيه، هذا منهي عنه، اذا هو محرم، واذا كان محرما وفعله المرء وهو يعلم حرمته اثم واستحق العقوب، لا خلاف في ذلك. لكن هل يضاف إلى الإثم واستحقاق العقوبة شيء آخر وهو الفساد، ولا الفساد مطلقا، ولا الفساد في مواطن وعدم الفساد في مواطن أخرى، اللي هي قضية هل النهي يقتضي الفساد مطلقا ولا يقتضيه في مواطن ولا يقتضيه في مواطن؟ طبعا سبب الخلاف هو الأصل أن النهي يقتضي الفساد، لأن إحنا قلنا قبل ذلك أن قاعدة الإيجاب والتحريم أو قاعدة الأمر والنهي مبناها على أي سامع؟ لا، مبناها على إيه؟ المصالح والنفاس، إنما أمر الله عز وجل بشيء إلا وكانت مصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا كانت مفسدته خالصة أو إيه أو راجحة. طيب يعني معنى ان احنا بنقول الان في نهي يعني في ايه؟ يعني في ضرر، يعني في فساد، والله تعالى لا يحب الفساد، يبقى الاصل ان النهي يقتضي الفساد، لكن نظرنا وجدنا بعض المنهيات عنها ترك الشارع للمكلف امضاءها او ايه؟ الغائها، يبقى هنا وقفنا ونقول لا، وإن كان الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم والفساد، إلا أنه مسألة الفساد هذه تحتاج إلى نوع من التفصيل، متى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي. ولذلك قلنا بعد ذلك ثم هل يستوي النهي عن ركن من أركان العقد مع النهي عن وصف عارض للعقد لازم له أو غير لازم؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور، قط يعني الكلب هنا هو ايه؟ بيمثل مثل ايه؟ عين السلعة، يعني بيمثل احد اركان العقد. طيب لو قلنا فيه نهي عن بيع السمك في الماء، بيع السمك في الماء، بيع السمك جائز ولا مش جائز؟ سبك الميه، ها المساله تعلقت بالوقت الان ان هو لا اعلم مقدار هذا السمك، وربما لا اعلم صفه هذا السمك جيد ولا رضيع